المجادلات لا خير فيها، لا فائدة فيها، فأصلها القياس، أصل هذا القياس. الله المستعان. هذا سائل يسأل يقول: هل جميع الموتى يسمعون؟ نعم، كلهم يسمعون، جميع الموتى يسمعون، حتى الكفار. ها؟ ما يلزم يكون دائما، يسمع إذا جاءه من يزوره أو إذا ولوا عنه يسمع. إذا المقصود أن الميت في قبره عنده حياة يسمع بها. نعم. وكراي؟ لا، ما في مراجعة، المراجعة في المدرسة.